الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ومن قواعد باب التكفير أيضاً، ولا نزال في شرح قول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. من قواعد التكفير قاعدة تقول: أهل السنة وسط في باب التكفير بين الوعيدية والمرجئة. أهل السنة وسط في باب التكفير بين الوعيدية والمرجئة، والمقصود بالوعيدية أي الخوارج والمعتزلة، وأما المرجئة فالمقصود بهم كل من أخرج الإيمان أخرج العمل عن دائرة الإيمان، فكل من أخرج العمل عن دائرة الإيمان فهو من المرجئة. فالوعيدية عندهم غلو في باب التكفير حتى كفروا من لا يستحق التكفير، فوقعوا في تكفير مرتكب الكبيرة، بينما قابلهم طائفة المرجئة فعندهم تفريط في مسألة التكفير حتى حكموا بالإسلام على من هو مستحق للكفر، فلا الأولون أصابوا لأنهم غلوا وأفرطوا، ولا الآخرون أصابوا لأنهم تساهلوا وفرطوا، وإنما الحق في هذا الباب مع أهل السنة لأنهم توسطوا، فقالوا: لا نكفر إلا من ثبت كفره بالنص، ونفرق بين التكفير بالوصف العام والتكفير بالوصف الخاص على ما مضى تفصيله. فمن ينسب أهل السنة والجماعة إلى أنهم لا يكفرون مطلقا فقد أخطأ، ومن ينسب أهل السنة إلى أنهم يكفرون المخالف مطلقا فقد أخطأ، وإنما التكفير الصادر من أهل السنة والجماعة إنما هو ذلك التكفير المبني على قواعده المستمدة من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. ومن قواعد باب التكفير أيضا قاعدة تقول: لا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بذلك. لا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بذلك. لا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بذلك، وذلك لأن كون الإنسان من أهل الجنة أو من أهل النار هذا من القضايا الغيبية، وأمور الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يحكم على أحد من أهل القبلة قد مات بأنه من أهل الجنة يقينا ولا أنه من أهل النار يقينا إلا إذا كان ذلك مؤيدا بالنص، فمن شهد له النص بعينه بأنه من أهل الجنة شهدنا له بذلك، ومن شهد له النص بعينه بأنه من أهل النار شهدنا له بذلك، لأن شهادتنا في هذا الباب الغيبي لا بد وأن تكون تابعة للنص، فلا ندخل في هذا الباب بآرائنا أو عقولنا المجردة، ولا مدخل في هذه الشهادة للغضب ولا للتشفي ولا للانتقام ولا لدرك الغيظ، لأن الحكم بالنار أو الجنة هذا من الأحكام التي لا بد فيها من دليل خاص. فمثلا نحن نشهد بأن أبا بكر في الجنة لثبوت النص، وأن عمر في الجنة لثبوت النص، وأن عليا وعثمان في الجنة لثبوت النص، وأن بقية العشرة المشهود لهم بالجنة أنهم من أهل الجنة لثبوت النص، ونشهد كذلك بأن بلالا الحبشي من أهل الجنة لثبوت النص، وأن قيس بن ثابت بن شماس أيضا وأن ثابت بن قيس بن شماس أيضا من أهل الجنة لثبوت النص، وعكاشة بن محصن من أهل الجنة لثبوت النص، فهؤلاء نشهد لهم بأنهم من أهل الجنة لثبوت النص الخاص بهم، وكذلك نشهد بأن إبليس من أهل النار لثبوت النص، وأن فرعون وهامان وقارون من أهل النار لثبوت النص، وأن امرأة فرعون وأن امرأة نوح وامرأة لوط أيضا من أهل النار لثبوت النص، وأن أبا جهل وأبا لهب والوليد وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة كل هؤلاء نشهد بأنهم من أهل النار لثبوت النص أصحاب القليب السبعة كلهم من أهل النار لثبوت النص. وأما من مات على أصل الإسلام ولكن عنده شيء من المخالفات، أو من مات على أصل الإسلام وليس عنده شيء من المخالفات ولم يشهد الدليل لا بأنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، فلا حق لأحد أن يشهد له بذلك، لأن القضية غيب وأمور الغيب توقيفية على الوحي، فلا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإن قلت وهل هذه القاعدة تنطبق على من هو كافر أصالة أو أنها مخصوصة بأهل القبلة فقط؟ الجواب هي مخصوصة بمن مات من أهل القبلة فقط، وأما الكافر الأصلي الذي هو من أمة الدعوة بمعنى أنه لم ينطق بالشهادة ولا مر في حياته ومات على الكفر يقينا، فهذا نشهد له يقينا بعينه بأنه من أهل النار، لأن الله عز وجل قد حرم الجنة إلا على نفس مسلمة، فالجنة لا يدخلها مشرك. فمن مات على أصل الكفر أو مات على أصل الشرك فإنه يعتبر من أهل النار بعينه، فلا حق لنا أن نميع هذه المسألة أو أن ندخل الكفار الأصليين في هذه القاعدة، فهذه القاعدة يخص بها أهل القبلة فقط. فإذا مات أحد من الخوارج فلا حق لنا أن نشهد له بالنار، وإنما نخاف عليه العقاب. وإذا مات أحد من الأشاعرة أو المعتزلة فلا حق لأحد أن يشهد بأنه من أهل النار يقينا، وإنما نخشى عليه العقوبة فقط. وإذا مات أحد من الطوائف البدعية كالصوفية أو غيرها فلا حق لأحد أن يشهد عليه بعينه بأنه من أهل النار، وإنما نخاف عليه العقوبة فقط. وإذا مات أحد من علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة ممن لهم قدم صدق في الدين والتعليم فلا حق لأحد أن يشهد له بعينه بأنه من أهل الجنة، وإنما نرجو له الثواب. أفهمتم؟ فإذا سواء مات على صلاح أو طلاح، فإذا كان من أهل القبلة ولا يزال معه أصل الإسلام فلا حق لأحد أن يشهد له بالجنة عينا ولا بالنار عينا إلا إذا شهد له النص بذلك. فإن قلت وهل يدخل من مات شهيدا بين الصفين في هذه القاعدة أيضا؟ الجواب نعم، حتى الشهيد لا حق لنا أن نشهد له بعينه بأنه من أهل الجنة يقينا، وإنما نرجو له الثواب. فإن قلت أوليست الأدلة دلت على أن الشهيد من أهل الجنة وأنه يشفع في 70 من أهله وأنه يغفر له عند أول دفعة من دمه؟ فأقول بلى، ولكنها شهادة عامة، والحكم العام لا يقتضي دخول أفراده فيه عينا. فإذا قل إن الشهداء في الجنة هذا يقبل منك، قل إن المؤمنين في الجنة هذا يقبل منك، قل إن المتقين والصالحين وأهل السنة في الجنة على وجه العموم فهذا يقبل منك. وأما أن تقول إن فلانا الشهيد وفلانا العالم وفلانا الصالح وفلانا السني من أهل الجنة فإن هذا يمنع، والمتقرر في قواعد أهل السنة أنه يجوز في الشهادات العامة ما لا يجوز في الشهادات المعينة الخاصة، يجوز في الشهادات العامة ما لا يجوز في الشهادات المعينة الخاصة. فإن قلت حتى ولو كان الطفل صغيرا من أهل الإيمان أيضا لا نشهد له بعينه بأنه من أهل الجنة، فأقول نعم، حتى أطفال المؤمنين يدخلون في هذه القاعدة، لكن نرجو لهم حسن العاقبة في الآخرة. أما أن نشهد لطفل مات بعينه بأننا نقول إن خالدا أو محمدا أو هذا الطفل من أهل الجنة فهذا لا يجوز، لأننا لا ندري عن آخر عاقبته، فأمره إلى الله عز وجل. والشهادة بأن أطفال المؤمنين في الجنة إنما هي شهادة عامة، والشهادة العامة لا تقتضي دخول أفرادها فيها دخولا قطعيا. وعلى ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت طوبى لهذا يا رسول الله عصفور من عصافير الجنة، فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ نهاها عن الشهادة المعينة، قال أو غير ذلك، يعني اتركي هذا الكلام وقولي غير ذلك. أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائه. وربما يكون هذا الطفل طبعا منهم. وإن الله خلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، وقد يكون في علم الله هذا الطفل منهم. فإذا لا شأن لنا بالشهادات المعينة مطلقة، وإنما نرجو لمن مات على خير الثواب وحسن العاقبة، ونخاف على من مات على شيء من الشر من العقوبة في الآخرة. وأما المعين فلا، وأما المعين فلا. ولما نزل عثمان بن مضعون، والحديث في الصحيح أي في صحيح البخاري، لما نزل عثمان بن مضعون على بعض بيوتات الأنصار، اعتل ومرض ثم مات، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسمع امرأة تقول طوبى له الجنة، يعني أنها شهدت له بأنه من أهل الجنة، ولنعم الرجل هو. فأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى بهذه الشهادة المعينة، فقال وما يدريك يا أم السائب، فلعله تكلم فيما لا يعنيه، أو بخل بما لا يفقره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن حتى في الصحابة يقال هذا؟ نعم، حتى في الصحابة يقال هذا. فالذي شهدت له الأدلة بأنه من أهل الجنة نشهد بأنه من أهل الجنة، والذي شهدت من أهل القبلة طبعا، والذي شهدت له الأدلة بأنه من أهل النار نشهد له بأنه من أهل النار. وأما من مات على أصل الإسلام من أهل القبلة ولم يرد دليل لأنه لا من هذه ولا من هذه، فإننا نخاف عليه العقاب. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي نضرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله، دخل عليه أصحابه وهو يبكي، فقالوا وما يبكيك؟ أولم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني، أي في الجنة أي على الحوض؟ فقال بلى، قال لي ذلك، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة، أي من الخلق، بيمينه، وقبض قبضة بيده الأخرى، ثم قال هؤلاء لهذه أي للجنة، وهؤلاء لهذه أي للنار، ولا أدري في أي القبضتين أنا، ولا أدري في أي القبضتين أنا. فهكذا ينبغي أن يعيش المسلم في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء، فلا ينبغي له أن يأمن على نفسه حتى وإن بلغت أعماله عنان السماء طاعة وتعبدا، فلربما يختم له بشر وهو لا يدري. فإن الدليل دل على أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا هذه قاعدة جميلة جدا ورائعة، تجعلنا لا نتألى على الله عز وجل ولا نتدخل في خصوصياته، فنشهد بأن فلانا في الجنة بلا دليل، وأن فلانا في النار بلا دليل، ونبدأ نوزع الناس على الدارين بلا دليل ولا برهان، فهذا محرم بإجماع العلماء. فإن قلت وما الحكم لو اتفقت الرؤى الصالحة على أن فلانا بعد موته من أهل الجنة، كما اتفقت الرؤى الصالحة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واتفقت الرؤى الصالحة على الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيرهم من العلماء، فإنهم بعد موتهم يجري الله عز وجل على أيدي بعض الناس بعض الرؤى التي يتناقلونها فيما بينهم، وهي رؤى صالحة. فهل اتفاق الرؤى كاتفاق الشهادات؟ فهل اتفاق الرؤى تسوغ لنا أن نجزم بالجنة؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي لا، وإنما تجعل غلبة الظن فيه أقوى، وإنما تجعل غلبة الظن فيه أقوى، والرجاء فيه أرجاء. ولكن أما أن نصل إلى مرتبة الجزم القطعي اليقيني بأنه من أهل الجنة بمجرد الرؤى، فأنا أقول لا ينبغي ذلك. ولكن من تواردت عليه الرؤى وكثرت فيه وكانت رؤى صالحة بعد موته، فهذا إن شاء الله رجاؤنا في الله عز وجل أن يدخله الجنة أقوى ممن مات ولم نرى فيه مثل هذه الرؤى الصالحة. فإن قلت وما الحكم لو اتفقت شهادة الناس على صلاح هذا الرجل والثناء عليه بالخير؟ فهل الشهادات أيضا تجعلنا نشهد له بعينه في الجنة؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل السنة والجماعة، كأن يموت إنسان من أهل السنة ويتفق الناس من أهل بلده أو ممن يعرفونه بأنه كان على الخير والتقى والهدى، ففي هذه المسألة خلاف. وإذا قلت فيها خلاف فأنا أقصد أنه الخلاف الدائر في مذهب أهل السنة والجماعة، يعني أنها ليست من مسائل العقيدة الكبار التي يوالى ويعادى عليها والتي يبتلى الناس بها، فكل ينظر فيها بما أداه إليه اجتهاده. فذهب بعض أهل السنة إلى أن اتفاق الشهادات توجب الشهادة للمعين بأنه من أهل النار أو بأنه من أهل الجنة، لأن جنازة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، وجنازة أخرى مرت على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها الناس شرا فقال وجبت وجبت، فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. فقوله فوجبت له الجنة هذا حكم مقرون بالفاء بعيد قوله أثنيتم عليه خيرا، فإذا علة الإيجاب هي الثناء، فلأنهم أثنوا عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، فوجبت له النار. ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه، وفي الحديث الآخر يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا وبما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن أو السيء، يعني فمن أثنى عليه الناس حسنا فهو عند الله فهكذا حاله عند الله، وأمور الأموات لا تكذب. حتى في تفسير الرؤى، إذا رأيت ميتا يقول لك شيئا فاحمل هذه الرؤيا على ظاهرها، إذ لا كذب ولا تأويل في عالم الأموات. وإذا أثنى الناس على أحد من الأشخاص بالشر فإن هكذا حاله عند الله عز وجل، ولكن الله يجري بعد موت الإنسان ما هو في سمائه مما يعلمه. فإذا كان في السماء، فإذا كانت حالة هذا الشخص في السماء حسنة أنزل الله الذكر الحسن والثناء العاطر في أرضه حتى يجري على ألسنة عباده، بل حتى يشهد له بالتقى والهدى أعداؤه لا يطيقون إلا أن يشهدوا له، أمر يفرضه الله عز وجل. ومن كانت حاله في السماء سيئة فإن هذا السوء ينزل يتذاكره الناس بعد موته. فإذا أنتم شهداء الله في أرضه، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قال إذا اتفقت الشهادات من أهل العلم ومن أهل التقى ومن أهل الخير والصلاح حتى صارت علما يذاع بينهم وينشر في مجالسهم بالثناء عليه بالخير والهدى والتقى والصلاح والصدق والأمانة، فإن هذا لا بأس أن يشهد له بعينه بأنه من أهل الجنة. ومن أهل السنة من قالوا لا، اتفاق الشهادات كاتفاق الرؤى، فكما أن اتفاق الرؤى لا يوجب أن نصل إلى مرتبة العلم القطعي اليقيني بأنه من هذه الدار أو هذه الدار، وإنما يغلب على ظننا فقط عظم الرجاء في ثواب هذا أو عظم عقوبة هذا، لكن من غير أن نصل إلى رتبة الجزم. فكذلك أيضا اتفاق الشهادات، وهذا المذهب هو الأقرب عندي والله أعلم، أن مجرد اتفاق الشهادات مما يبعث في قلوبنا الرجاء العظيم والأمل الكبير في حسن الشهادة لهذا الشخص، لكن يبقى الأمر في دائرة الرجاء، وأما القطع فإنما أمره إلى الله تبارك وتعالى، إلى الله تبارك وتعالى. وأنا أضرب لكم مثالا يبين لنا أنه ليس كل شيء يشهد الناس به يكون ماذا؟ مطابقا للواقع. في الصحيحين أن رجلا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه رجل في بعض الغزوات، فكان لا يدع شاذة ولا فاذة من المشركين إلا اتبعها يضربها بسيفه. حاله في الجهاد حال حسن، حتى يصل إلى مواضع من صفوف الجيش لا يصل إليها كثير من الصحابة، فأعجبت مواقفه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان. قالوا يعني هذا الشخص يعني برئت ذمته بهذا الفعل الذي حصل، هذا جزاؤه عظيم جدا، هذا يستحق أعظم الثناء وأعظم الجزاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار، هو من أهل النار. حتى كاد بعض المسلمين أن يشك في القضية، فقال بعضهم: دعوه لي أنا صاحبه. فكان كلما دخل في صفوف الجيش دخل معه، وكلما مشى مشى معه، وكلما وقف وقف معه يراقبه. ما الحلة التي سيدخل بها هذا النار؟ هذا الرجل مع هذا الجهاد العظيم سيدخل النار لماذا؟ قال: فكثرت عليه الجراح، فلما ثقلت عليه نفسه يعني الجراح استعجل الموت، فجعل نصل سيفه بالأرض، النصل اللي يمسك معه، وجعل ذبابه بين ثديه، ثم تحامل عليه حتى خرج السيف من ظهره، قتل إيش؟ نفسه، وقاتل نفسه في النار. فكيف ختم له؟ مع أنهم شهدوا له وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ليست القضية قضية اتفاق شهادات، يعني ليست قطعية، لكنها تبعث في قلوبنا غلبة الظن. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت آنفا إنه من أهل النار، فعلت معه كذا وكذا، حتى ذكر له القصة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ألا إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قتل نفسه. فكم من إنسان ظاهره الصلاح، ولكن ربما تكون له خبيئة عمل فيما بينه وبين الله، يقضي الله عز وجل عليه بسوء الخاتمة فيها، أو ربما قد تكلم بكلمة لا تعنيه أوجبت سخط الله عز وجل عليه. حتى ولو مات ولو كان من أهل القبلة، فإن هذه الكلمة لا تزال توجب سخط الله عز وجل عليه حتى يدخله بها النار والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، أي في النار والعياذ بالله. طولنا فيها القاعدة، ولكن إن شاء الله فيها خير. فإذا خلاصة الأمر أنه لا يجوز لنا أن نشهد لمعين بأنه من أهل الجنة ولا بأنه من أهل النار، أعني من أهل القبلة، ما لم يشهد له النص بذلك. فعلينا أن نعيش في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء. وأعظم دعاء يدعى الله عز وجل به دعوتان: مغفرة الذنوب المغفرة العامة، وحسن الخاتمة. فمن لقي الله بذنب مغفور وخاتمة حسنة فهذا نهايته إلى الجنة. ومن القواعد أيضا: لا يجوز محاكمة أهل القبلة بقواعد محدثة، لا يجوز محاكمة أهل القبلة بقواعد محدثة. وهذه من القواعد التي أتعبد الله عز وجل بتعليمها وتدريسها للناس، لأن كثيرا من الطوائف هداهم الله يخترعون من عند أنفسهم قواعد وأصول باجتهادهم هم وبنظرهم هم، حتى وإن دل عليها شيء من أدلة الكتاب والسنة لكنها لا تدل عليها في نظر المخالفين لهم. فهذه القواعد التي لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة، هذه هي المقصودة بقولنا قواعد محدثة. فكثير من الطوائف تحدث هذه القواعد وتبدأ تحاكم الناس بناء على منوالها، وهذا من أعظم الظلم والعدوان والطغيان على أهل القبلة. فالمعتزلة قرروا قواعد وحكموا أهل السنة بناء عليها، فصارت أحكامهم جائرة ظالمة معتدية، فكفروا من لا يستحق التكفير، وعادوا من لا يستحق المعاداة، وأبغضوا من لا يستحق البغضاء، بناء على أن أصولهم أصلا محدثة لا دليل عليها. والخوارج قرروا قواعد في باب التكفير أيضا، وصاروا يحاسبون الصغار والكبار من أهل القبلة عليها، فكفروا من لا يستحق التكفير، وأهرقوا دم من لا يستحق القتل، واستحلوا الدماء والأموال المعصومة بسبب ماذا؟ تلك القواعد الفاسدة والأصول الشيطانية الملعونة الإبليسية التي قرروها هم. فلا يجوز محاكمة أهل القبلة إلا بالقواعد التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. ولذلك أهل السنة والجماعة دائما هم أهل الحق، لأنهم يحاكمون الطوائف الأخرى بقواعد مبنية على ماذا؟ على هدي الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. وكذلك الأشاعرة قرروا قواعد محدثة وبدأوا يحاكمون الشريعة بناء على منوالها، ويحاكمون أهل القبلة بناء على منوالها. فمثلا كل من عمل في حكومة الطاغوت فهو كافر، هذه قاعدة من قواعد الخوارج الآن الوعيدية. فصاروا يهجمون بالتكفير على الوزراء وعلى الضباط وعلى من يتوظف في بعض البلاد التي يقولون بأن حكامها طواغيت، لأنهم قرروا هذه القاعدة التي لا دليل عليها. كل من عمل مع الطاغوت فهو مثله، كل من توظف في حكومة الطواغيت فهو مثله. أين الدليل على هذه القاعدة؟ هذه قاعدة محدثة لا دليل عليها، لا برهان يعضدها ولا دليل ينصرها. أين الدليل الدال على أن من عمل مع الطواغيت فإنه طاغوت مثلهم، أي أنه كافر مثله، وأنه يستحق الحرب والقتل، وأن دمه حلال وماله فيء للمسلمين؟ أين هذا؟ كل ذلك لا يجوز. وأيضا قاعدة من وقع في الكفر كفر مباشرة من غير نظر، لا في توفر شروط ولا في انتفاء موانع، هذه القاعدة الملعونة أين دليلها؟ فحكموا أهل القبلة بناء عليها، فوقعوا في تكفير من لا يستحق التكفير. ولذلك ينبغي في باب التكفير أن تكون أصولك منبثقة من هدي الكتاب والسنة ومما قرره أهل العلم رحمهم الله بناء على الأدلة وعلى فهم سلف الأمة، لأن هذه القواعد في باب التكفير سوف تحاكم بها غيرك، وسوف تنزل غيرك على منوالها. فإذا كانت جائرة ظالمة محدثة أوجبت لك الطغيان في الأحكام ومجانبة العدل فيما تتفوه به من الأحكام على إخوانك من أهل القبلة، وإذا كانت مبنية على الكتاب وعلى السنة وعلى العدل، فحينئذ سوف تكون أحكامك المبنية عليها كلها عدل وكلها خير وكلها مصالح ولا مفاسد فيها. فأعظم ما وقع الخلل في باب التكفير هو أن كثيرا من الطوائف الضالة بنت هذا الباب على قواعد محدثة، هم اخترعوها، هم الذين ابتدعوها، هم الذين أحدثوها لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة، وصاروا يحاسبون الآخرين من الطوائف على منوالها. الإخوان المسلمون عندهم قواعد يحاكمون السلف وأهل السنة عليها، الأشاعرة عندهم قواعد يحاكمون السلف وأهل القبلة عليها، الجهمية عندهم قواعد يحاكمون السلف وأهل السنة عليها، وكل طائفة من الطوائف تبتدع أصولاً وتقرر قواعد هي من كيسها لا من دليل الكتاب والسنة، ثم تبدأ تحاكمك وتصدر عليك أحكامها بناء على هذه القواعد. هذا والله من الظلم، هذا والله من أعظم الجور والطغيان. ولذلك يا إخواني أقسم بالله العلي العظيم أن المبتدع قلوبهم قاسية، المبتدع قلوبهم قاسية، عندهم قسوة. لماذا؟ لأن قلوبهم مبنية على هذه القواعد المحدثة المأفونة الهالكة، فصارت تطبيقهم على الناس تطبيقات فيها جفاء فيها قسوة، لا يقبلون توبة التائب ولا يرحمون المحكوم عليه، دائما أحكامهم جائرة فيها ظلم واعتداء وفيها جور وفيها طغيان وفيها تجاوز للحد وغلو. فلذلك قلوب أهل البدع فيها قسوة، قلوب الخوارج قاسية، قلوب المعتزلة قاسية، قلوب أهل البدع قاسية، اكتسبت قلوبهم هذه القسوة من تلك القواعد المحدثة. لكن أهل السنة أرحم الخلق بالخلق، وأنصح الخلق للخلق، وأبحث الخلق عن المعاذير. لما قلوبهم حملت هذه الرحمة العظيمة؟ فلا يقابلون من سبهم بسبه، ولا من كفرهم بتكفيره، ولا من أغلظ عليهم بالإغلاظ عليه، بل دائما يرحمون الخلق ويقولون الحق ويطلبون المعاذير للمخالفين، ولا يتكلمون السفيه ولا يكلمون السفيه بسفهه ولا الشقي بشقاوته. فهم أرحم الناس بالناس، وأعطف الناس على الناس، وأحرص الناس على الناس. من أين جاءتهم هذه الرحمة من أصولهم الصحيحة. فلذلك قسوة القلب عند كثير من الطوائف إنما سببها هذا، هذه القواعد المحدثة التي أحدثوها، وسبب تلك الرحمة العظيمة التي تنطوي عليها قلوب أهل السنة إنما سببها تلك الأصول القرآنية النبوية السلفية العظيمة. فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. لو نظرت إلى تطبيقات بعض أهل البدع، لو نظرت إلى تطبيقات بعض أهل البدع على مخالفهم لوجدت فيها قسوة، وجدت فيها قلة أدب، لا تجد فيها عدلا، ولا تشم منها رائحة نصيحة أبدا أبدا. دائما يبحثون عن الأخطاء حتى وإن كانت المعاذير أمامهم كالشمس في رائعة النهار فيتعامون عنها، يقول هذا ما له عذر أبدا. لما هذه القسوة في التعامل مع المخالفين؟ أين الرحمة؟ ما الذي قتل عندهم الضمير؟ هؤلاء لا ضمير لهم، لا يتعاملون معك بضمير، فضلا عن الدين، فضلا عن الأخوة الإيمانية الإسلامية، فضلا عن الرحمة. ارحموا الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شوف كيف يتكلمون على العلماء، شوف كيف يتكلمون على طلبة العلم، شوف كيف يتكلمون على الهيئات الشرعية، شوف كيف يتكلمون على أهل الحق بقلة الأدب. لا حياء يمنعهم من قول القبيح، ولا إيمان يزجرهم عن مثل هذه الألفاظ والاتهامات. ما الذي أوجب لهذه القلوب تلك القسوة؟ تلك القسوة إنما هي تلك القواعد المحدثة التي أحدثوها هم، قواعد محدثة من عندهم هم، لا تمت إلى العدل بصلة، ولا تمت إلى الرحمة بصلة، ولا توقظ في العقل الضمير، ولا توقظ في القلب الرحمة، أعوذ بالله منهم. فلذلك لا تتصور أنهم سيتأدبون معك يوم من الأيام مهما أحسنت إليهم، مهما تلطفت معهم بالعبارة، مهما اعتذرت إليهم، فلا يزال قلوبهم قاسية بسبب تلك القواعد الملعونة المأفونة التي انطوت عليها قلوبهم وصدقتها ألبابهم، وصاروا يحاكمون أهل القبلة عليها. هذا هو السبب، هذا هو السبب. وإن القلب لا يقسو كلما أبعد الإنسان عن هدي الكتاب والسنة، كلما أبعد قلبك عن هدي الكتاب والسنة قسى، وكلما كان قريبا من هدي الكتاب والسنة صار قلبا لطيفا رحيما عطوفا شفيقا حنونا، يقبل الآخرين، يعتذر للآخرين، يحترم الآخرين، يفرح بتوبة التائبين، يتغاضى عن الأخطاء السرية فيما بينك وبينه، بينك وبين الله. ما هو بذل اللي يفرح، أعوذ بالله، يقلب الدفاتر ويقلب الكتب ويقلب الأوراق ويقلب الأشرطة والمحاضرات لا بحثا عن الهدى. تمر عليه الزهور، تمر عليه ورود القواعد والتقسيمات البديعة النافعة، يتعامى قلبه عنها لأن قاسي، قلب قذر، قلب عمرته الشياطين وأبالسة الجن. فإذا رأى خطأ في زاوية من زوايا الورقات في أواخر الكتاب، وهو خطأ يحتمل 99 محملا صواب، ولكن قسوة قلبه وسوء طويته وخبث نيته يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ويبدأ يذيعه في وسائل التواصل وكأنك شيطان مريض، فيبدأ يشيطنك أمام الناس وأمام العامة تشويها لصورة أبالله عليكم، هذا منهج السلف؟ هذا منهج الرحمة؟ هذا منهج الحق والعدل الذي يحبه الله؟ لا والله، هذا منهج إبليس الذي توعد أن يزمجر وزمجر أن يضل آدم وأن يغويه ويغوي بنيه. هذا منهج إبليس وليس منهج السلف. حتى وإن زخرفوا فيه الأقوال وقالوا ننصر الدين وننصر الأمة ونحفظ الأمن، كلهم كذابون، والله كذابون، كذابون هؤلاء، إنما يريدون إشباع نهمة قلوبهم المتعفنة بتلك القواعد الفاسدة الإبليسية التي زرعها في قلوبهم الشيطان ونفخها في عقولهم إبليس لعنه الله، نعوذ بالله من حاله. فالشاهد أن تلك الرحمة العظيمة، تلك الرحمة العظيمة التي انطوت عليها قلوب أهل السنة إنما سببها تلك القواعد والأصول المبنية على الرحمة، المبنية على العطف، المبنية على النصح، المبنية على كمال الستر، المبنية على كمال طلب المعاذير ما دامت ممكنة، المبنية على إحسان الظن، المبنية على رحمة الخلق. فلذلك أهل السنة دائما يرحمون مخالفيهم، فلا يسبونهم ولا يلعنونهم ولا يقلون الأدب عليهم، بل ويدعون لهم بالصلاح والهداية. فإذن هذه قاعدة عظيمة، انشروها يا طلبة العلم في كل محفل. لا يجوز محاكمة الناس بقواعد محدثة. أنت تحاكمني الآن إلى أي قاعدة؟ أعطني قاعدتك التي تحاكمني الآن عليه. أنت فسقتني على بناء على أي قاعدة؟ أنت بدعتني بناء على أي قاعدة؟ أنت كفرتني وأخرجتني عن دائرة الملة أو عن دائرة أهل السنة إذا بدعتني بناء على ماذا؟ أنت تريد شيطنتي أمام الحكام وأمام العامة بناء على ماذا؟ ما الأصل الذي سيبرئ ساحتك عند الله عز وجل إذا طالبتك بحقي الذي لن أتنازل عنها أبدا؟ ما في تنازل في الآخرة، ما في أحد يتنازل عن أحد في الآخرة، كل يطالب بحقه يوم القيامة، مجال التنازل في هذه الدنيا. لكن من مات وقلبه لم يتنازل فسوف يستوفي الله عز وجل له حقه في محكمة قاضيها الله وشهودها الجوارح، ما فيها واسطات ولا فيها قلة أدب ولا فيها تفريق بين ملك ومملوك ولا بين رئيس ومرؤوس ولا بين غني وفقير ولا بين قريب وبعيد. إيش الأصل الذي بدعتني به بناء؟ ما هو؟ فإذا أبرزوا أصولهم وجدناها أصولا لا دليل عليه، حكمونا بما لا دليل عليه، حكموا علينا بتلك الأحكام الجائرة بما لا دليل عليه مطلقا. أين حسن الظن؟ أين الرحمة؟ أين الرأفة؟ أين الأخوة الإيمانية التي يريد الله عز وجل التي يريدها الله فيما بيننا؟ أين هي؟ أين ذابت؟ أخفاها ذلك الأصل الملعون المأفون المحدث، وغطتها تلك القاعدة الإبليسية الشيطانية. لم يعد قلبه يرى رحمة ولا يرى بصيص عطف على المخالفين أبدا، بل إنني أقسم بالله العلي العظيم أن هذه القواعد الملعونة الإبليسية المحدثة سوف توجب للقلب مع استمرائها رحمة أعدائك. أعدائك تكون من الأعزة على المؤمنين والأذلة على الكافرين. تعكس الأمر. أولم يتم اتفاق بين الخوارج وبين كثير من الكفار على غزو المسلمين؟ شوف كيف قواعدهم أوصلتهم إلى مؤالفة ومهادنة والمقاربة بينهم وبين الكفار أعداء الملة والدين. الآن بعض الطوائف تتعاقد مع الليبرالي وتتعاقد مع الحداثي وتتعاقد مع العلماني ضد السلف الصالح، وربما يتعاون مع الصفوي الرافضي ضدك أنت. انظر أين أوصلته قواعده المحدثة، جعلت العدو عنده صديقا، وجعلت الصديق عنده عدوا، وجعلت الأخ مصارما، وجعلت المصارم البعيد قريبا. تنقلب الموازين جملة وتفصيلا بسبب ماذا؟ تلك الأصول المحدثة التي يحاكم الإنسان وإخوانه من أهل القبلة عليها. فادعوا الله يا إخوان، ادعوا الله أن لا يستقر في قلوبكم إلا كل حق. ادعوا الله، ترى طوبى والله نعمة عظيمة أن لا ينطوي قلبك إلا على الأصول التي هي مؤيدة بالأدلة من الكتاب والسنة. هذه نعمة عظيمة، من وفق لمن يزرع في قلبه تلك الأصول العظيمة الرائعة المبنية على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، أقسم بالله أن الله أراد به خير. هب أنك في حلقة اعتزالية أو خارجية أو أشعرية يقرر في قلبك في كل درس تسمعه أصلا من الأصول الفاسدة أو قاعدة من القواعد المحدثة التي ستكون طاولة حكم على أهل القبلة، فتضل هذا وتكفر هذا وتبدع هذا وتبغض هذا بناء على تلك الأصول التي لا دليل ولا برهان عليها. نقش نقش في أصولك وانظر فيها، أي قسوة في قلبك تجدها اعلم أن مبناها على أصل فاسد، استخرج هذا الأصل، حاول أن تخرجه من قلبك وأن تزرع مكانه. أصلا يوجب الرحمة، يوجب العدل، يوجب الإنصاف. الإنصاف يا رجل، هل ما بك ترحمني؟ بس أنصف معي، أحكم لي بالعدل، حاكمني بالعدل. أما الرحمة ما أنتظرها منك، لعلمي بأن قلبك قاسي لا رحمة فيه، قد أجدبت أرض قلبك عن الرحمة وقحطت سماء فؤادك عن نزول غيث الرحمات. يا رجل لا أنتظر منك رحمة، لكن أنتظر منك عدلا وإنصافا. أنصفني يا أخي، أنصفني، أعوذ بالله، لا رحمة ولا إنصاف.